يقول إذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء. هذه الجزئية الأخيرة عشان يا أولادي إن شاء الله نقف عند الاسم ضربان نكرة ومعرفة. صلوا على رسول الله. كل جواب صح أن يكون شرطا لا يقترن بالفاء. شوف يا ولد إن تذاكر تنجح. أين جواب الشرط يا سيدي؟ أنا عايز الإجابة جماعية. أين الجواب؟ وأين فعل الشرط؟ هل الجواب الموجود أمامكم مقترن بالفاء ولا غير مقترن؟ لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون فعل الشرط، ممكن أحد فعل الشرط وأجعل الجواب شرطا ونأتي له بجواب. أقول إن تنجح تفوز. كل جواب صح أن يكون شرطا لا يقترن بالفاء، والعكس الجواب إذا لم يصح أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء. كان يكون جملة اسمية، يعني إن تذاكر فأنت ناجح. هل تستطيع أن تحدث فعل الشرط وتأتي الجواب تجعله فعل الشرط؟ يعني هل تستطيع أن تقول إن أنت ناجح تذاكر؟ هل يصح هذا؟ لا يصح. وإن أردت بخير فهو على كل شيء قدير. لنرجع أن الجواب اقترن بالفاء لأنه لا يصح أن يكون شرطا. فالشيخ يقول جملة، ها جملة اسمية، ها في الألفية، الثلاثية جملة اسمية وبجامد مش فاكرة؟ مش في الألفية دي مرة، يبقى بجامد وبدان وقد وباسمية وغير استطرالة وبالتنفيذ. لا مفيش صيدات في الألفية، مفيش لا يوجد. طيب فالجملة إذا كانت جملة وقر مساح من جواب أنه جعل شرط المنية أو لغير أن يمتع وقر مساح. لكن ما فيش ما لم. طيب عموما يعني إذا كانت الجملة اسمية وجب اقترانها بالفاء. انت ذاكر فالله معك، أو تكون جملة فعلية فعلها طلبي، طلب يعني أمر. انت ذاكر فهل تنجح، انت ذاكر فهل تجتهد مثلا. إذا كان يعني جملة فعلية فعلها طلبي أمر أو نهي أو استفهام، أو تكون جملة مقرونة بفعل جامد. إن تذاكر فعسى أن تنجح. عسى فعل جامد لا يتبينه مضارع ولا أمر، أو الفعل المضارع مقترن بلن. إن تذاكر فلن ترسب. إن تذاكر فهل تنجح، فهل تنجح. كل هذا يقترن بالجواب. يعني إذا كان جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها طلبي أمر أو نهي أو استفهام، أو يكون جملة فعلية فعل جامد مثل نعمة أو بئس أو عسى أو ليس، أو هذه الجملة مسبوقة بقد وإن أردت بخير فهو على كل شيء قدير، دي جملة اسمية صح ابنه ولا؟ طيب إن يسرق فقد سرق أخ له مقبل. إن يسرق، إن يسرق فقد سرق أخ له مقبل. فعل الشرط اقترن بالقد، لا يجوز أن يكون هذا الجواب لا يجوز أن يكون شرط. لا تقل إن قد يسرق أو إن قد سرق يسرق. لا يجوز. إذن أي جواب كان جملة اسمية أو جملة فعلية مسبوقة بقد أو السين، ها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، السين أو سوف، أو يكون فعل جامد مثل عسى أو ليس، أو فعل منفي بلن أو بما، كل هذا يجب اقتران بالفاء. نعرف إزاي أهو، نقول إن حرف شرط جازم، يسرق فعل الشرط مزوم علامة جزمه يضرب، والفعل طبعا تقدره هو يعود إلى إلى إلى هذا إلى أخ يوسف عليه السلام. فقد الفاء واقعة في جواب الشرط، وقد حرف تحقيق، سرق فعل ماضي مبني عن فتح، أخ فاعل مرفوع من قبله من حرف جر، وقبله اسم مجرور بمن مبني على الضم في محل جر، بني على الضم لأنه لأن المضاف إليه حذف ونوي معناه ولم ينوي الوضو لا نوي معناه. فهذه الجملة نقول الجملة بكلها فقد سرق أخو لم قبل هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط. تفضل يا أخي. قل لي مرة ثانية. أي ما شعبة قرأ وأوحينا لموسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف، قرأت فإذا هي تلقف، وفي قراءة حفص فإذا هي تلقف، فهمت ذلك؟ الإعراب واحد يعني تلقف وتتلقف الإعراب واحد، فهمت ذلك؟ لكن يختلف بس في المعنى، لكن الإعراب كإعراب واحدة، فإذا هي تلقف فإذا هي تلقف، ها؟ نعم؟ هاي ما أنا بقول يعني هي في النحو الإعراب واحد يعني. ثمان يا ابن ولا؟ وألك عصاك فإذا هي دي بسموها ولا بإذا الفجائية، إذا الفجائية بعكس إذا الشرطية، إذا الشرطية تليها جملة فعلية ويكون لها جواب. إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر، إذن إذا الشرطية لها فعل شرط ولها جواب شرط، إذا الفجائية ليس لها فعل شرط ولا جواب شرط، تليها جملة اسمية وتدل على المفاجأة. وأوحينا لموسى أن ألقى عصاك، المفاجأة التي لم يتوقعها موسى عليه السلام أن هذه العصا انقلبت حية حقيقية وبدأت شوف تتلقف، عدم يكون الواحد إيه فاتح بقه كده وعمل إيه انت يرمون في بقه وهو يبلع، فهمت ازاي ولا؟ فاذا هي تلقف خلاص يعني الحبال دي كانها مره واحده كده لقفتها وخلاص دخل فضلناها، فاهم يا ابني؟ انما تتلقف يعني فتحه فمها كده وكل ما يجيبوا لها حاجه تلقفها، كل ما يجيبوا لها حاجه تلقفها، فهمت ازاي ولا؟ في معنى بين تلقف وتتلقف، فاهم؟ تلقف فتحه بقى كده كل اللي سمعت مره واحده كده كر وراح بلعتهم خلاص في لحظه، تتلقى فتحة فمها كده كل ما حد يرمي حاجة تروح بلعها. فالمعنى في اختلاف لكن اللفظ او الاعراب نفس واحد، ما فيش فيهم. وانا ما اعرفش انت حضرتك جبت ليه اذا دي، يعني احنا ما كانش حديث عن اذا يعني، لكن بيه قلت لك دي اذا الفجائية لعلك اتيتها بها علشان احنا ايه يعني اذا الفجائية بيقول ايه اذا الفجائية دي يعني يجوز في الجملة الاسمية أن تقترن بإذا الفجائية مكان الفاء يعني، وإن تصبهم سيئتهم بما قدم إذا هم إيه يقنطون. نحن قلنا يا ولدي أن الجملة الاسمية الواقع جوابا للشرط لا بد أن تقترن بالفاء، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يردك بخير فهو لا بد من مجيء الفاء، ممكن تحذف الفاء ويروب عنها إذا الفجائية كقوله تعالى وإذا وإن تصبهم سيئتهم بما إن تصبهم إن شرطية وتصبهم فعل الشرط إذا به حلف محل الفاء، واضح يا ابني؟ أي نعم، وتخلو في الفاء إذا المفاجأة، وتخلو في الفاء إذا المفاجأة يعني إذا الفجائية، يعني إذا الفجائية تخلف الفاء يعني تكون خلفا عنها. واستدل بهذه الآية. خلاصة ما قلناه أن الجملة أن جواب الشرط يجري اقترانه بالفاء إذا كان جملة اسمية إن تذاكر فالله معك، أو جملة فعلية فعلها طلب إن تذاكر فهل تنجح، فإن تذاكر لا تهمل اللي هي لا نهية، طيب أو كن جملة فعلية فعلها جامد إن تذاكر فعسى أن تنجح، أو يكون جملة فعلية مسبوقة بلن إن تذاكر فلن ترسب، أو مسبوقة بما إن تذاكر فما ترسب، مسبوقة بقد، إن تذاكر فقد تنجح. فإذا لم توجد الفاء في الجملة الاسمية ممكن يخلفها إذا الفجائية، كهذه الآية التي استشهدنا بها. وإحنا وقفنا عند قول المؤلف: فصل الاسم ضربان نكرة ومعرفة. إن شاء الله الأسبوع القادم نشرحه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عجت وضه إذا من الها صلى الفجر ولبس مصر وحواليها. الله الله على الأظهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وقفتها مش حنصفها وكفيها. الله الله